نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن السلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أذهانا وألطف إدراكا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لم لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وجسيلا برصد هشتاو بينج بجمارة هزار صد هشتا. فما السلف تصحاب رزا إخوان لبي لهمو خلقي أقليان قورة تربوه كامل تربوه واجباتج لإسلام دا بجري عقله، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. قال أقل كامل بو أو كاتا تيجيشني باشتري أبي، ويفرمي وأكثر فهوما، دعمو خلق زياتر أوان تيجيشتو تربون لقرآن والسنة، وأحد أذهانا واتا بركنويان بركنويكي تيجبو حدو مناتيش ذهنيان واتا بوشونا كانيان وإسلام وشوني بوكا بيكاويانا وألطف إدراكا واتا وردبين بون لا ورقرتني إسلاما تأشتكى ولا خلقي كتير شارع وبيت لا أوان شارع ونبو ويكوا لا خلقي قرص بلا أوان قرص نبو وعبد الله كريم مسعود فالمرزا إخوائي لبي هركس إلى إيوا كبيه بيت شوين كسانك بكيبي باشوين أو كسانة بكيبي ك مردون بيشيني بك اتباعي بك اعقدائي بيبكا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. رواني كوازين لون أو هيتش أمينيك إلي ناكريت هيتش أمانيك نيك توجي فتنة نبيت. كواتا شن كوتيني في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشن كوتيني الصحابة رزا إخوان لبيت شن كوتيني الصحابة كفهمي أنا تيجيشتني أنا بو قرآن والسنة نبري الصحابة رزا إخوان تالا حياة أبون أويك أهلي بدع سریان هال بدای آوان سرکوتیان کرد با علم ردیان دای او نه نتوانی هیچ چی بکن کاتی که فیتنه قدری کان درسته بلا بصره هم اوی فیتنه که درست بود العراق ابو هلا بصره و کوفه و متقان ابو قدری کان معتزله کان قدری به هدو جوری جبریه من کلش ما بزوره تفکر هیچم دستنی و مشتهر با قدره سان اختیاری نیه والعیاذ بالله كتك أود رزبو عبد الله يكون إمام عمر فرموي من بريم لوان وأني بريم لمن كوت الصحابة رزاي إخوان لبي كفرميت أو أنا أصحابي محمد بون صلى الله عليه وسلم لنا أمتا لهمو أمة زياتر أوان دلكانيان بربولا شاك أبر هذه الأمة قلوبا بس بي أويكا دليان وتنيتيان بخوابو كسكش كوانيتي بخوابه وبيقومان لهمو خلقي زياتر دلكي خيري تيداهاية وخيري شي أويت وخلق وأعماقها علما و تزانی عریش یان زور بو اما قمانا قوله و مرده ما بس پی زوریه ما بس پی فراوانیه و اقلها تکلفا و تیگشنی دین زور ماندو نبون تاوکو زور لخویان بکن والصحابة رزاق إخوان لبي شيء كان يستبيت راسه خوب بس يلا نبي أغمر كده صلى الله عليه وسلم والله ما نور كده يان بيا غمر يخو أخوي صلى الله عليه وسلم شيء كرونا كده توا والله أم بابو أوان بو كاتين أجر كشيء أبو بيت يان بو دهاتو حكمك أي بزانن وأقلها تكلفا وشي لبروي أويك يرالي شرع إخواب كات شرع قرسنية بوكا سليتي بكا الله مويك وزول أخوي بكا أو أنك بدعا كان بدعا زاد كدن لدين وقرس كدن شرع سر خلق أو أنا وين نبوه قوم يكبون تخوي يقولوا مهربان هل يبجاردون وكردوني برفيقي في غمركي صلى الله عليه وسلم واروها بو قياندني دين وإقامة دينه واتا الصحابة رزاي خوان لبيت كهو خوان أهلي شاكبون ويرمتي دري بيغامرش بون صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو قياندني وشاكي وصحابنا كا رزاي خوان لبي بيغامري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي ناردن بو ولا تكان بو قياندني دين وإقامة ديني معاذ كر الجبل أبو موسى أشعري رزاق إخواني وكأن لأبو يمن مصعب يكر عمر بو مدينة أو أنا دواء ويكا دين كان ورقلت ولا في أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو دينان أقانت وإقامة دينه فأعرف لهم حقه حقا بزانا حقا بناسا قدرا بزانا وتأوان وتصحاب رزق إخوان النبي حقا بسأل إيه موهيه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو حقاويك دعاي خيلي أموكي ولو حقاويك نابل الذي إنسانك مسلماني تواوا نابل الذي عرقوكي نهبي برامر بصحابة رزاي خوان لبت لنواني خوش أنك اجتهادي أن كردوا اجتهاد كان أقل ناخوش اجتهاد الرزبوبة أويش هر حقا بسر إيمو هيا كا باس لونكين باس لا ناكوكي يا قليل نواني انا كبو بيت وبوا باسي نكين او الى حق يعني وتايبتي لرشقاري امر داكا دجمني صحابة زورة رزاي خوالة صحابة بي تاخل دل حاقي دل رش بهوي تاوان زورا كا صبا الصحابة على المرزا إخوان لبيت أو حقي أنا كدو آي خيري أموكين لو شاني كوا بيها خلص كاني تياهايا خي يقول لي أن رازي بوا يتين بوشي باسي أموكين في غمال لي أن رازي بوا صاصر يم بوشي باسي بكين دو أخوان قرانو توبو حق لو شاني كوا بوا توبان كدوتيدا وزوركيش لو شانك ادريتا باص صحابه رزا اخوان لبي دروي وكو شيخ الاسلام ابن تيميه فرمى رحمه اخوان لبي زورشت ادريتا باص صحابه راسنيه دجمن دروسي كدوا لتا لم يجوانو سيانا خلقي كي نزانش وازاني وايا روايتي ضعيف وروايتي موضوع عن هناوة أوانا دجمني أوان بون بو يبهمو شي هولي عنداوا صحابة رزا إخوان لبي صحابة ناشرين مكان لاي خلق وتمسكوا بهديهم شين أو رقب كونك أوان لسلي بون أوانا سقرآن سند بون أو هدي أوان فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أوان واتا صحابة رزا إخوان لبي شين كوتوي علمي نافع بون القرآن والسنة وكردويت شاكيشان أنزام داو رقيك الراست كا بيك ديلا زانياري بسود لقو كردويت شاك وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن خير القرون هذه الأمة القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتوحد ثانيك لبيا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيمن قيشتوا تحدي تواتر أو حديثانا كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم خبري داوة بيمن خيرتليني خلق أنا أمتي في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كخلقك باش بو شوينكش باش بي أو سردام بو كصحابي تيابو رزا إخواني خير الناس قرني أو سردامي ك خيرو مهربان پیغمبري صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيان اردوا حليب جاردوا كبرتنا الصحابة دواي اوان ثم الذين يلونهم تلا تابعين ثم الذين يلونهم تابعي تابعين وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان جورترين بخشينك تخوى جورو مهربان بي بخشيت وكسا كسي كي باش بي خاواني ريز بيت بريتيلا فضل علم وإيمان بهو علم كوا لإيمان اشتيا جين علم كان أبو الإيمان اشتيا جين فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة وتسلف شار زاترين كسبون لنا أمتي بيغامرة صلى الله عليه وسلم بإسلام باتفاق علماء أمة ولم يدع الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنها أو رجاني كرجي بدعية و ذمكراوة لإسلاما أوان كشيني نكوتون تركيان كدوا لبر أو نبوا كنايان تواني به نبرونك أو نايان تواني بيدعب كان بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله على كشف الأمور أقوى أوان وات السلف شارزابون وأشكراين كردوا أوشتانيك و سريك الشبو بدأ خرافة كشف كردني شريا جيك إنسان مرو بدعا أبا أوان زور بهيزبون لا أشكرا كردنيا وتأقل لاي خلقي كي بين زور نان زاني بيت كاما فتنه وكاما فتنه نيه وشتكا شكي شارع وبو بي لكساني كابيني بيتيان اوان زاني وانا كاوا سري كشبو بدا كشبيان كردوه ويكوا امتوشي اوان بي وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى أهلي بدعو شاني كيكن بو شيكن هان خيري دياي لسلف أقل مسألك خير به أوان بو أنجام داني هر كارك كخيري تيابو بيت أوان لبيشتر بون بيلين وهروها أنجامي شي بدن كان ينكردوا لبر نتواني النية ولبر أوجني كأوان خير أن يستبى بكو أوان أشكرا ينكردوا وشار زاب منتيدا كأو خير نية بكو وشر هم رجيك كرجي بيد عبيد هو شر خير تدانية دار تعارض العقل مع النقل بري حوت لا بري دو صدو هشتاو حوت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي بي ويزانا رحمة خالي بي كباس لا بيدعو ردان وأهلي بدع أكان هكي لقصاني كواهي كنفهم لو كانوا لو كان خيرا لسبقونا إليه أقول خير بوايا أو الصحابة رزاي خوانا به بيش إما أكوتن لأنجام داني كنان كردوا لبريتشينيا خيرنيا همو ألي بداعي دعاية شيئا كان دعاية قرآن وسنة كان هم يلا قرآن وسنة بس باش أم قرآن وسنة هم إدعاية كات يقول تيجيشن القرآن والسنة بتيجيشني كيبي أهلي بدع بتيجيشني خواني كان بوي أوا كان لما كتب لي بتيجيشني سلف يعني صحابة زي خوان لبي الآن صحابة ما ينكدوها نخير كوات خير نية خیر نیه کتو بله خیر و صحابه نهان کنی بی اچون خواه گورو میربن او قومه هل بجاردو خیرترین قومن با رفیقاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدل یان پر بولا خیر خیر و چاکان ویستو تمام که شبلی خیر او آنی نهان کنی بی هذا في من فردوا به عنا ولو شانك تايبتي اوان بوا انجام انداوا اما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الالفاظ والاقيسة فلا ريب انهم كانوا ابر قلوبا هشنا لدواء الصحابة رزاي اخوان لبيت خلقی که شارزه هبو بی شارزه بونی و خیر انجام دانی ناگه ده هی صحابه رزای خوانه بی دبروی پلی صحبه او فضله رفیقاتی پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم نادره با کسانه که پیغمبر یعن نبی نیوه صلی اللہ سلم و پیغمبر صلی اللہ سلم اوانی نبی نیوه و هر وها به هچنه خلقی باشش بون تابعین هچنه پلی برزه لإسلامه و مدحش کراوه لسه زبانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم که فرمه ثم الذین یلونهم یعنی دوی صحابه بلام ناگنه پلی چی؟ ناگنه پلی صحبه او هذا فیما انفردو به عنا و هرو اوش کهوان انجام انداوه جهاد کنان رگی خواده مال بخشین رگی خواده ولاتو سروتو سامانو كسوكاران بجيهشتوا تنهابو رزامن دي خوا بو اقامي الدين وانا همشتكن اوان انجام داوا جيالا ايما امناتو اني وانجام دي اما اويكوا بيجيشتن بيت يعني بي بجين بدينكا وليتي بجين كما بجاربين لقل اوانا أما المدارك التي شاركناهم يعني إيما فيها لقل أوانا لإيما الشاهبة لوانشا من دلالات الألفاظ والأقيسة وهتا لفظ كان آيات بيان حديث بيان بلغي لسرشي دعا وقياسي تل بكذا سر أوي بيشو فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا لو اشتاك قماني تدهنية دلكاني أوان وهتا هي سلف لهي إيما زيادة الخير ديابو وأعمق علما زانياري زيادة الفراوان تريشان هبو وأقل تكلفا زوريشان أخويا نكردوا وزوريش ماندون نبون لتي قيشني قرآن وسنة وأقرب إلى أن يوفق فيها في لما لم نوفق له نحن وأقرب إلى أن يوفق فيها وتأوان زي تربون لو داك أخوي رومي هربان توفيق داوي هتاد لك باك تربية وتنيتك بو خوابت وعملك صالح به موافق به لقل ريقا كيف يا غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم خواهي قروم يا ربان زياتر توفيق يوك سادات زياتر يا المتي أدا أويك خواهي قروم يا ربان بشجلي أواني كردوا لم نوفق له نحن يما بو يما ونية يما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان أويك خواهي قروم يا ربان تايبتي كردوا بخشيتي بوان هوان زیرک بود تگیشتین هن با قرآن و سنت که و گوری تقوی هن با تقوی هن لئیمه زیادر بود که تقوی زیادر و تقو الله و یعلمو کم الله تقوی خواهت هن بی خواهی گورو می روان فیرت هنک شارزات هنک اوان لهمو خلکی تقوی هن زیادر بود لهمو خلکی زیادر خواهی هن پرستو ها لهر قصیق لهر کردارک که ببیت هوی که خواست زن بده که تقوه ها بو خواهی گرش زیادی لی پیه بخشی بود وفصاحة اللسان زبان باراوي وقاين دني إسلام كذا وسعة العلم زاني عليها فرعوان بوا وسهولة الأخذ وبأساني شو اللي هنقلتوا بأساني ولي هنقلتوا اللي في غمر صلى الله عليه وسلم في سبونا وكو يستيئ ما بين نوح بخينيتو وصر بخينيتو بلاغة بخينيتو علم قرآن بخينيتو علم حديث بخينيتو تفسير بخينيتو بلا تجيدو رواياتو سندو أو أنا بيس نبو سرعة ثانية ولا قلتوا وحسن الإدراك وسرعته درك بيكردن وتا بخيراي أوان ليت يجيشتون وقلة المعارض أو عدمه وكوا ببتنا راحتي بيت كوس للرجاء وانا بنيان أبون أو كم بوا وحسن القصد ولا هم يقرنته ك نيت باشيتي نبستيان رزامن دي خوابوا وتقوى الرب تعالى بس تقوى خوابوا فالعربية طبيعتهم وسليقتهم قرآن با عربية حديثها العربية عربية كو طبيعة إخوان يعني إخوان يرومي ربان دروسي كردون عربو وتوانينا با زبانك إخوان بسليق إخوان ليت يبقان و بيشي قيلن بخلق خلق اللوان تيقى يشتوا بأساني والمعاني صحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم وتتجيشني باش معنايك الراست أو لا فطرة أوانا لا ناو عقل أوانا تشسباوبو وخوشيان لسر أو باكيتيا وعقل خيشيان بردوام بردوام بولا ساي تركيزيان كدو بردوام هوري اوان داوا كماناي صحيح آية حديثة قور قرن ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل بيسيان بو نبوة كعلم إسناد خينا وحلو حال الراوية كان وروا إلى الحديث كيثكي لدواي صحابه لقرنقين دها توك أو علم المسراو وهروها علم جرح وتعديل توتاني خينيت كسكاننا ناس بزي أم كسلا علماء بيشو دقابة كسكي باش باس كراوة يان كسك قليل إلى سر ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين ورقع ذنك زاناني أصول فقه دانو في سيان بو نبو وأوضاع الأصوليين هر أهل أصول هر مذهبي لو مذهباني كوا هيا أصولي خوان هيا هانا جيوازة هندي قاعدة اتفاق يعني هندي قاعدة اتفاق النية صعب في سيان بو نبو بل قد غنوا عن ذلك كله أو عند دولة منبون في سيان بو نبو فليس في حقهم إلا أمران تنا أوي أوان ك هولي عن دعوة ليت يبقان دوشد بو أحدهما قال الله تعالى كذا وقال الرسول هو كذا فسيارة شكي لك رابي حكمك يوتي أخوة وافر تو في غمر وافر مساصر يتر أوان وهتأوي كوا سيان بوكرا وخوان تيقشتونا معنى آياتك معنى صحيح آياتك كان زانيو سبحانه قصباني خوانا معنى حديثة كان زانيو في سيبو نبوة كل رواه البخاري ومسلم وأبو داود وكي وكي خوي صحابة رزاي خوالي الله بيلا فيها غمري بيسوا صاصر هلما قم لهم بيستوا يان خوي ني بيستوا فلانا برام لي بيستوا صحابي كجر زي إخواني والثاني معناه كذا وكذا دو همي شمتين مخالكي معنى آتك أوي ومعنى حديثك أوي بيغمري خاصة وسلم يا أوي بقصي خوي بوي معنى كردو يعني بكردوي خوي فاجرم يربان آتك إنه دوت أخوار أمر بشتيك بيغمري خاصة وسلم أنجامي ده صحابك أوان بنور زي خوان لبي حتى أم كردوي بيغمري صلى الله عليه وسلم معنى آتك خوي ور امريكا با نيش كده نيش نجان كده امريكا رو بنوي جماعت كده يعني امريكا دو با تيم بون مون كده يعني كبا كده ان زمان ده يعني هم نائتك وهم اسعد الناس بهاتين الموت مقدمتين لهم خلقي بخت وتربون بلغش آسان خواه وافن و پیغمبر وافن صلی الله علیه و سلم معناه کیشی اوی و اوی و احظى الامتی بهما لنا امتا له امو امت زیاتر خواه گرو مهربان او بشی پی بخشیون حظی عی نصیب فقواه متوافرت مجتمعت علیهما وحتى هرشي تواناو هزيان هبوا لوانا بني هبوا وكوبونتوا لسري تواناي خوان لسر اوا كوبوا كوكبون كقال الله تعالى كذا معناه كذا وقال رسوله كذا صاصا ومعناه كذا واما المتأخرون بلام اوي دواي اوان يعني دواي أتباع تابعين فقواه متفرق هيزو توانايا بشبش بوا وهمامهم متشعبة يعني هولكيان بويشد نبوا وشنشتيق بوا توم رابي نحو خاني صرف خاني بلاغة خاني علم حديث خاني علم قرآن خاني تجد خاني كواتا قواتا كيتو دابش بو يانا دابش بو يا متمنكيش باش يوناكت فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة زباني عربي ويكا بيندي بزباني عربي بي باش يكي زوري لا توانائي اما ورقتوه ذيني تو تيقشني تو توانائي تو تيونتي اوه توشاني خاليكي اوه هولي اوه بدي قواعدي نحو صرف بالبيت هتشاني ميشكت بوه مشغولة بي زور اوه بشيك يبا والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة لولا شو أصولي حديث أصولي فقه أصولي تفسير وأو قاعدانك دار جراوة بوئك بتواني لا قرآن حسكة يبقي أما تشني لكاتي توأبا تشني لتي قيشني توأبات أجل بشي كبا وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة أي بها ماشيو وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة دعوة بيركيتوا زاني أم زانايك أم كتابين سيوا قسكاني ودعوة لكيوري قتو ما مساكاني لقل أوجي أوازيك وهيلا نيوانينا خدا كتابي تفسير ما شاوكي تفسير كان هم يوك يكنيه منهجي هر زانايك تفسيري كردوا وك يكنين هم يان تفسيران بقرآن والسنة بسلف نكردوا هم تفسير كان سلفينين وهمو شرح كان ككراوة بو حديث كاني في أغامة صلى الله عليه وسلم بشرح نكراوة كتشي بيت ve göre menheci selefi. Bu her ayeti, her hadisek, kemanay, ayeti esma ve sifatı yani goribi, تأويل أن كل يوم معنا حقيقي إخوان لأن بدبي أولادنا لما نجي سلف وبهمان شيء وشرح حديثة كانش فزويت يا جاري واهيا مؤلف خوي أليت ألي أم آية يا نم حديثة دو بوشوني هي سلف وعلي خلف وعلي أوش باش أخوة زي باتوا شو إشاري داو بيك وسلف أوالت وخلفش أوالت که دوباره چنین خرابی لگل آویش، آویش بیگمان چیه که و مبستیان چی بوده لیتی بگه ای بشه کیتر لذیر کی تو آب، بشه کیتر لکاتی تو آب، یا غیر ذلک من الامور. آویش تانیت که و تو ل دنیا هوری بوده ای، فاذا وصلوا الى النصوص النبويه تا امانت تو فیر بی امجا اجیت چی أجيت آيات وحديثك إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذان قد كلت من السير في غيرها أجر دواء أما علمي نحو صرف فيربو دواء أو أجر هولدانكي هولدانكي باشبو بيو دواء أم جاسر كيبوتشي بزاني بقاتا حديثك بقات آياتك حتى أقات أبي سيرك أقات دلي وتواني لبركدني وهروها حكم لي ورقتناكي تماشاك أنا هميشي ماندوبوا همو ماندوبوين لشيالة أو علماني تراكتو خنوتا كصحابة رسي خلوه بيسين بينبو چنه تو خود ماندوه که بناحو صرفه علومی آله ابی بخونید بلکه قرآن و حدیث به زبان عربیه توش اگر زبانه که فیر نبی لما نقید یه ناگی که تا با ماندو بونی که اگه به چی اگه به آیت و حدیثه که حتی هم علمه که فیر نبید لیت یه ناگید اکاتا کش که پی اگه تو ماندوید هلاکید وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها وتأويك وهيزي متأخرين لعواز كردوا أويك بردوام للشيعة لويك بيبقى مواصلة السرى في سواها السير المشي بالنهار والليل وقد كلت في السير سير يعني روشني شو روش کسی که شو روش بردوام لروش نابه حتی بی اگات شوینه که بس که گیشت اوید شونه هلاکه یعن نشاطی تیهایه وریایه زیتالایه نه مندو بوا روانه اگات شوینه که یسر بخواه تاو پکم کتبا بخواه که تا روشتنی بردوام بونی مندوی کردو و اوهن قواه مواصلت السورا و السورا المشیو لیلا و تا او شوری کدنی چی کردوه؟ هزکی لواز کردوه. تو آنایتی آنهاش تو. حتی او کو بتوانه بکاری بین باشه کیتر. او جوازیه لبینی سلف و خلف. خلف بو علمانه و مندوبون و هر علمی کج باشه کیلا تمنی او کتوه. توی کمایی کی زور تیا شهیا غلی تیا که لهرش تیا که زیاد روی کرد بیگمان زیانی پیه گنی باشه کیدر حتی اگر عبادتش سنت که به برداومی لسری بید پنوکو بر راجبونی برداوم بونی ایوالی نکات که برسید بو تیند بو نتوانی فرزکانو که خود جبه جبه که؟ بیگو من هر بایش شونویش که خیلی که زوری هست سنتی که مؤکده اگر انجام دهنی ببیت هوی اوی که فرض بیانی بفوتینی او باشه نخیر باشه که ما فرض و سنت توانی بی کهید شونه جکا بلام او اندهی که فرضک نفوتینید هر بای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لیانظر که زیادی نکردو اتوانه یانظر که زوری نوی بلا موی که ها بردوان بی با تابیده بینی که رمضان ها وانه لسه سنتک نارون گیو با سنتک نادن زیادی خواه من دو کن زوری نوش بایی نکن یو خراب که واته هر شتیک که زور پی و خریق بوید ببیت هوی اوی تمالی من تیه درست که با فرض یک او پیویس چاکی که او زوره کم که تا با این فرضه که پیش هموش یک او که خواهی گوره زور پی خوشه و عب نزی که به توی لخواه بری تیل انجامدانی فرضه کن دوی او سنته کن روچون لعلم نحو صرفه ویلی دید که آگای لعقیدش نیه چلا من هجی سلفا اوی که پیش هموش یکا بیتی لعقیده او من هجی پیغمران بو على نبینا و علیه صلاة و سلام قرآن بکره و بیخینه و همو پیغمران على نبینا و علیه صلاة و سلام لا درو بو بن یا لسجنا بو بن دعویان بو چی بو دعویان بو توحید بو و پیغمبری خواست اصلا کاتی که صحابه نردوه با دروی مدینه با دعوه کردن وسیدی کدو یکم شد چی با خلق بودن اقیده هم پی بودن یو خو خلقی که صحابه چو با ناویان مرجنی هموشان چی بودن هموشان عرب بودن حتی عربیش بودن مرجنی که وانتوانی بیتین راست خوال قرآن و حسکتی بکن وام نشو با چی بی بکن بنحو صرف وانا دس بيوك بنحو صرف بو تايبة من ديكان يعني بو كسكا طالب علم بيت ويتوقر قاعده كي نحو صرف بلاغا يعني هر شيء لها تيان قاعده اصولي اگر بو عامي خلقي باسكي عامي خلقي ولا سري تقيد تو باس شيء بيو هو مرفوع او منصوب او مجرور او ممنوع من صرف شو زنا ما يعني شي بلا ما اگر بو أهلي خوي به كطالبي علمته لو علمها بتي قال لي ليه تي قاز أنا بس إيش يقيت دبرو زور روشون لهرش يقدا كبيت هوي أوي تو أنا إيمان كم كاتا وبو فرز كان أو بيوت شاكيب كي هو زور كم كيتا و يجي بمامنا وندي او اندی که واپی ویسته همو او علمانه او انا علم آله آله تیه که بوی که واپا کاری بینی باشی کتر چنه تیه روب چید او انا زیان اگینه با عقیده کت دعا که ویلا فیربونی عقیده او شکی اشکره هانی که بردوام رو چون لعلم نحو صرفه ما له شأني علمي نحو صرف كم كينوا والله من الروشون روشون تي دا سيري كبزانة لعقيدات شونه شنك تي بعقيدة خندتو لا أنا هيجي نخندتو يا أخوي أو علم نحو صرف أبو هيك تقول القرآن والسنة يبقي كي أجريتو بوي القرآن والسنة يبقي تو ها بردوام خليك يودي القرآن والسنة تقدر بي كي أجريتو وبليت يبقي تمني كيزور الروح تمنيش بس هناك كتو لهرها مويا شيء تبي اختصاصها بي لهر شيء اختصاصي هبو لو يتري أنا سيرك هيك مكرت ده يا وشي كوال لها مي جرين تريكا مسألة عقيدة مسألة بيرو باور كسك بيرو باور يباق بي بو بيرو باور باقه وبمري أجر قناه شيء هبت لغير كفر الشرك هو قابل خوشبونی خواهیه اگر خواه لیشی خوش نبیه سزایی بده ve göreyi tavana ki lahire hacı ile det. Harız garibet. Ava cevaz ile beyni ilmi salaf-u halaf ve haruatiye geçtin yan ve Kur'an-u sünnet ve havuldan yan. Ava cevaz eki. Hiç zor ki nitiyana ve bu avan tekellüf yan lakvayan nakirduva. Kulam o tane خلاف زوجة كلفة قال أخوي معناي صحيح وصريح آياتك وحديثك ديارج به سيرك إشان أقيل وقال هنا تولى معناي راسك أخوي دريك تو أخل جسر أو بارور دبو وبيقومان دورك يتولى منهج السلف أو هو كارك يتي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك